إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلس اليوم هو مجلس عن صلاة الليل وإن كان في الوقت متسع ربما تحدثنا عن الوتر، وصلاة الليل تختلف أحكامها عن صلاة الوتر. نعم، الوتر هو من الليل لكن له أحكام تختلف عن صلاة الليل، ولذلك جعلنا له مجلسا خاصا نتحدث عنه إن شاء الله في المجلس القادم. ومجلس اليوم هو عن صلاة الليل. صلاة الليل يعني الصلاة التي تكون بعد العشاء، يعني ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وصلاة الليل هي من الإسلام بمكان، وما رب الأمة سلفا إلا صلاة الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث بلال، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني عادة الصالحين قبلكم، يعني عادة الأنبياء والمرسلين والأولياء والأتقياء، دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. وفي بعض الروايات أن قيام الليل أيضا في زيادة أنه مطرد للحسد. فجمعت صلاة الليل عدة فضائل، وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام ليلة حتى أصبح، والحديث عند الشيخين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، بمعنى أن الذي لا يقوم لصلاة الليل معناه حري أن يبول الشيطان في أذنيه. والبول هذا هل هو حسي ولا معنوي؟ الأصل أنه حسي لكنه لا يدرك، فالشيطان يبول في أذن من لم يقم الليل. فالليل وقت فاضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وسيأتي الآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة، قال: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يصلي في تلك الليلة فكن. نعم، صلاة الليل ولا سيما في الثلث الآخر أو حين يمضي ثلث الليل الأول. لما؟ لأن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، وهو من الصفات الاختيارية لله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو لم يكن في فضائل صلاة الليل إلا هذه الفضيلة وهذه المنقبة لكانت كافية شافية. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية حين يبقى الثلث الأخير، وهذه الرواية متفق عليها، وحين يمضي ثلث الليل الأول عند مسلم. الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول في رواية مسلم: أنا الملك أنا الملك، ثم يبسط يده. هذا طبعا عند مسلم. وعند الشيخين فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وفي حديث رواية لأبي هريرة عند مسلم: هل من تائب وعند مسلم فيقول: وقد بسط يده سبحانه وتعالى، من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. فأنت عندما تقوم لصلاة الليل إنما تقرض الله قرضا حسنا، وتقرض من بيده ملكوت كل شيء، من يده سحاء الليل والنهار، غير عدوم ولا ظلوم، لا يظلم أحدا. وفي رواية لمسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذه من مناقب صلاة الليل. ولذلك ذم الشارع من لم يقم صلاة الليل كما مر في حديث ابن مسعود، وجاء عند ابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعضري جواض. والجعضري هو الفظ الغليظ المتكبر، والجواض هو الجموع المنوع. إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فهذه من يعني مناقب صلاة الليل. وصلاة الليل حرية أن تقبل، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند البخاري: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا أو قال: رب اغفر لي، استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فيقوم العبد بين يدي الله عز وجل ويطرح ليسأل مسألته من الدنيا أو من الآخرة. يقوم القائم وقد عالج نفسه كما جاء عند الإمام أحمد، فيقول الله عز وجل لأهل الحجاب، لمن تكفلوا بالحجاب: انظروا إلى عبدي يعالج نفسه، قد أعطيته ما أراد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشيطان يعقد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يعقد على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد. وطبعا هذه العقد كلية، ولا في عقد جزئية؟ ثلاث عقد: يضرب بكل عقدة ليلا طويلا، يعني يسوف لهذا النائم حتى يطلع الفجر، وربما تفوته صلاة الفجر. يعقد الشيطان على قافية يعني مؤخرة أحد مؤخرة أحدكم 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ وذكر الله عز وجل حلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدتان، وإذا قام فصلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيثا، خبيث النفس كسلا. طيب النفس لما؟ لأن انحلت العقد. وقلت قبل قليل هذه العقد كلية، وإلا هو يعقد على اليدين عقدة، ويعقد على الوجه عقدة، ويعقد على الرأس عقدة، ويعقد على الرجلين عقدة كما جاء عند أحمد. فإذا توضأ وغسل يديه انحلت عقدة اليدين، فإذا غسل وجهه انحلت عقدة الوجه، فإذا مسح رأسه انحلت عقدة الرأس، إذا غسل رجليه انحلت عقدة الرجلين، فأصبح نشيطا طيب النفس. لماذا؟ لأنه ليس للشيطان عليه سبيل. لكن إن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان. لما؟ لأن الشيطان بال في أذنيه، ومن بال الشيطان في أذنيه لا شك أنه سيكون خبيث النفس وسيكون كسلانا. وأعود أقول أيضا إضافة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضية النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، كيف؟ الله أعلم. فنثبت المعنى ونترك الكيفية ونترك التمثيل، لكن نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا النزول هو الوقت الذي قال فيه، أو هي في الساعة الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم الحديث جابر: إن في الساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. فالله ينزل كل ليلة في هذه الساعة ويعطي كل إنسان مسألته. فإذا قام المسلم أو المؤمن فوجد نفسه بحاجة إلى النوم، فعليه أن يرقد، أن يرقد فلا يدخل في الصلاة إلا إذا كان طيب النفس. لحديث أبي هريرة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم: إذا قام أحدكم فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري كيف يقرأ فليرقد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا عند الشيخين أنه قال: فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري أحدكم إذا قام يصلي فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب أو فيسب نفسه، فيقبل عليه الإنسان، يقبل الإنسان على صلاة الليل بأريحية. وهذا يستلزم أن ينام المسلم مبكرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة كان يكره النوم قبلها يعني العشاء والحديث بعدها. لماذا؟ لأن هناك صلاة ليل فيها عمل عظيم. إذا كان كذلك فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الصحابة بما فيهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس وزيد بن خالد وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوتر قبل أن تنام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يصلي 4. طبعا ليس بتسليم واحد، وإنما بتسليمتين. للرواية الأخرى: ويسلم من كل ركعتين، من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان لا يزيد على 11 ركعة، وهذا المحمول وعلى هذا يحمل أنه ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا في الغالب. أما في بعض الأحوال فقد كان يزيد على 11 ركعة. وقد جاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 16 ركعة، وفي رواية كان يصلي من النهار 16 ركعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت، واللفظ لمسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. والوتر كما قلت آنفا يختلف عن صلاة الليل في الأحكام، فربما يوتر الإنسان بركعة، ربما يوتر ب3 ركعات في تسليمة واحدة، ربما يوتر ب5 في تسليمة واحدة، ربما يوتر ب7 في 9 في تسليمة واحدة، لا تثريب عليه لأن هذا وتر وسيأتي الحديث عنه. لكن الحديث الآن إنما هو عن صلاة الليل، فصلاة الليل مثنى مثنى، والوتر لها أحكام خاصة، له أحكام خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وإن كان في بعض الروايات قالت عائشة رضي الله عنها منها ركعة الوتر وركعة الفجر، لكن جاء في بعض الروايات أيضا بدون ذكر الوتر وبدون ذكر ركعتي الفجر. ويروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، يعني خالته، يعني خالة ابن عباس رضي الله عنهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقضى حاجته، يعني جامع زوجته يعني ميمونة، ثم توضأ غسل يديه ووجهه، يعني هذا الوضوء اللغوي، ثم وهذا يغتفر كما قال أهل العلم إنه الإنسان الوضوء بعد الجماع وبعده النوم يتساهل فيه، فممكن أن يؤخذ بالوضوء اللغوي. فغسل وجهه، والوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين والوجه، فغسل وجهه ويديه ثم اضطجع ثم قام. وفي رواية للبخاري عند ابن عباس عند الشيخين حين مضى ثلث الليل الأول، وفي لفظ حيث انتصف الليل، ثم أتى القربة فأطلق شناقها، يعني الحبل الذي يربط فيه عنق القربة، فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الرواية في رواية أخرى يقول: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة على طول الوسادة ونمت على عرضها، وكان صغيرا رضي الله عنه. وكان عند خالته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول فقمت فتمطيت كراهية أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أنتبه له. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى. يقول ابن عباس فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فأخذ بيدي, وفي رواية فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه, وفي رواية وضع يده اليمنى على رأسي. يقول ابن عباس فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. وعند مسلم يقول فإذا غفيت أخذ بشحمة أذني. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ وضع يده على رأسه, لكن عندما يغفو رضي الله عنه يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه حتى ينتبه, وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. قال ثم اضطجع حتى نفخ, وكان إذا نام نفخ يعني حصل له شخير, لكنه ليس الشخير المذموم, شخير النائم العادي. فكان إذا نام نفخ, وكان يعلم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه نائم إذا حصل منه هذا النفخ يعني الشخير. ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة, وفي رواية ثم صلى ولم يتوضأ, بمعنى أنه قام لصلاة الليل ثم اضطجع ثم قام فصلى 2 ركعة الفجر ثم اضطجع ثم قام ليصلي بالناس. قال ابن عباس وكان في دعائه, طبعا هل هو داخل الصلاة أو عندما خرج إلى صلاة الفجر كل هذا وارد, لكن الظاهر أنه عندما خرج إلى صلاة الفجر, وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وفوقي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا واجعل في نفسي نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لحمي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا. قرابة 20 أو 19 كما في رواية مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعند أيضا مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى صلاة الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومر بنا في أدعية الاستفتاح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت رب نور السماوات والأرض, اللهم لك الحمد أنت قيام, أو في لفظ أنت قيم السماوات والأرض, ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهن, ولك الحمد أنت حق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق وعند البخاري والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت, وإليك أنبت وإليك وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاكمت, لا حول ولا قوة إلا بك, وفي رواية لا إله غيرك. هذه من أدعية الاستفتاح كما مر بنا. كما أنه من أدعية الاستفتاح ما مر بنا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا منها وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض, هذا حديث علي أيضا عند مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا ما يقوله ما يقول هذه الأدعية إذا قام من الليل. يعني أي وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال نعم, قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما, كان ينام اللي هو نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين ما ألفاه السحر إلا نائما, ما ألفاه السحر عندي إلا نائما, تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية وفي رواية أخرى فانتهى وتره إلى السحر, يعني إذا اقترب السحر انتهى عليه الصلاة والسلام. فقالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره فانتهى وتره إلى السحر. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ينام أول الليل ويقوم آخره, لكن مفسر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود أنه أفضل شيء أن ينام الإنسان نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. كان عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا ربما يصلي جالسا, كان يصلي كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا, وإن كان الجلوس كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كما قالت ميمونة في آخر قبل وفاته بسنة صلى جالسا أو قرأ جالسا, فكان يقرأ السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها. وقالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا, حتى إذا بقي من السورة 30 أو 40 قام فقرأها ثم ركع. قبل أن نختم هذا المجلس نذكر هذا الحديث بشيء من السرعة ليكون الختام, وهو حديث ربما هو طويل لكن لعلنا لا نتوقف عنده أو لا نشرحه, لعلنا لا نشرحه, ألا وهو حديث قتادة عن زرارة, وهو من مفردات مسلم وفيه بعض العبارات أو بعض الأحكام هي موجودة عند الشيخين. أن سعد بن هشام ابن عامر أراد أن يجاهد في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في السلاح والكراع يعني في الخيل ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن نفرا 6 أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أرادوا أن يعني باعوا عقارهم, باعوا أمور يعني أشياءهم وربما طلقوا زوجاتهم ليجاهدوا حتى الموت, 6 في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أما لكم في أسوة ولذلك قال في حديث أنس كما يأتي سيأتي في كتاب النكاح: فإني أقوم وأنام، وفي لفظ فإني أصلي وأنام. وقال لعبد الله بن عمرو كما جاء عند الشيخين: صل ونم. فنهاهم عن ذلك وقال: أما لكم في أسوة؟ فراجع امرأته وأشهد على رجعتها، وكان قد طلقها. ثم جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة. قال: فأتيت إلى حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، يعني طلبت منه أن يذهب معي إلى عائشة رضي الله عنها، فأبى، يعني حكيم بن أفلح. قال: إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا، يعني الفتنة التي صارت بين الصحابة بين علي بن أبي طالب ومن ناوأه، نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا، يعني كان في نفسه رضي الله عنه شيء من ذلك. يقول اللي هو سعد بن هشام بن عامر، يقول: فأقسمت عليه، يعني يذهب معي. يقول: فجاء فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فأذن لنا. فقالت: أحكيم؟ قال: نعم. فعرفته. قالت: من معك؟ قال: سعد ابن هشام ابن عامر ابن هشام. قالت: ابن هشام؟ قال: نعم، ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. وكان أصيب يوم أحد. قال: فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل شيئا حتى أموت. قال: ثم بدا لي فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل فرض قيام الليل على رسوله صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل خاتمة السورة فصار قيام الليل، أو فأنزل الله عز وجل التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له طهوره وسواكه فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيقوم فيتسوك ويصلي فيصلي 9 ركعات، لا يجلس في شيء إلا في آخره. وهذا وتر، ليس صلاة ليل، وإنما هو وتر. فكان يصلي من الليل، فكان يصلي 9 ركعات، لا يجلس في شيء إلا في الثامنة، فيجلس فيذكر الله ويدعوه ويحمده، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يجلس في 9 فيذكر الله عز وجل ويدعوه ويحمده، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس. طبعا جاء عند أبي داود أنه كان إذا أراد الركوع قام، يعني في 2 ركعات اللتين صلاهما جالسا. قالت: فلما سن، وفي نسخة أسن، واللغتان جائزتان، أسن أو سن، والأفصح فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى 7 ركعات، فجلس طبعا في 6 ثم قام فنهض وجلس في 7 وسلم. قالت: ثم صلى 2 وهو جالس كصنيعه في الأول. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه عن صلاة الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كاملا في ليلة، ولا صلى ليلة حتى الصبح، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة حتى الصبح، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي الختام نقول يضع الإنسان أو يضع المسلم له حزبا بحيث يأخذ بعين الاعتبار الحال ويأخذ بعين الاعتبار المآل، فلا يكلف نفسه بحزب ربما لا يطيقه إذا أخذه العمر، ثم يداوم عليه، لأنه كما في عند الشيخين أحب الأعمال الله تعالى، وفي لفظ أحب الأعمال للرسول صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. وقد قال العلقمة لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لم يكن يخص شيئا من الأيام، وكان عمله ديمة، وأيكم يستطيع أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. ولما سئلت في رواية أخرى أحب الأعمال الله تعالى قالت: الدائم. فالإنسان يعمل عملا يدوم عليه. ولذلك عبد الله بن عمر كما سيأتي في كتاب الصيام تمنى أنه لو قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجعل حزبا لا يستمر عليه. ثم أيضا من فاته حزبه صلاه ما بين الفجر إلى يعني بعد طلوع الشمس إلى الظهر، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. ومن كان له صلاة بليل كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها فغلبه نوم أو وجع كان قيامه أو كان نومه عليه كان نومه يعني كان كمن قام الليل كان كمن قام الليل ما دام أنه عارض أو حصل سبب منعه من قيام الليل فكأنما قام من الليل، وكانت صلاته له أو كان نومه له نافلة. ثم أيضا كما مر أيضا حتى لا يتشدد الإنسان في ما يتعامل به مع نفسه كما مر كما قلت آنفا أنه لا يضع حزبا ربما لا يطيقه في المستقبل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المسجد هذا، دخل عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين بين عمودين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا لزينب يعني بنت جحش يعني زوجته، إذا تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا. وعند الشيخين: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فترى فليقعد خلاص. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ربما إذا الإنسان كلف نفسه وصلى على كسل ربما مع الزمن يمل ويسأم. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت مرت بعائشة والرسول عليه الصلاة والسلام عندها، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: ما يعني لا تفعل. وعند الشيخين: لا تنام الليل، يعني كأنه ينكر هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي رواية عند مسلم: فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. هذه من الصفات اللي هي من باب المقابلة ومن باب المجازاة. فالله عز وجل يجازي من يمل بأن يمل منه، ومن يسأم بأن يسأم منه، كما أنه يجازي ويقابل من يخادع بأن يخدعه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون كما قال المنافقون: الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. وفي آية: وهو شديد المحال. فهذه صفات إلهية ربانية من باب المقابلة والمجازاة، وهذه صفات كمالية ولا إشكال. ليست صفة نقص وإنما هي صفة كمال، لأنها من باب المقابلة. فالله يمل من اللي يمل منه، ويسأم من الذي يسأم منه. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وفي اللفظ فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. ونترك الحديث عن صلاة الوتر وعن بعض الأحاديث اللي ربما فاتتنا في صلاة الليل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات. طبعا أكمل ثنتين منهن في ذات الله. صوتك قرب الإذاعة. ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، حيث قال إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وبينما هو مع سارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقال إن الكريم ابن الكريم. أكمل إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الحديثان. من أخرجهما؟ من رواهما؟ الأول أبي هريرة والثاني ابن عمر. ثاني ابن عمر. طيب، نحن أحق بالشك من إبراهيم، حديث من؟ أبي هريرة. طيب، أتى ملك الموت لموسى عليه الصلاة والسلام. أكمل. أتى ملك الموت إلى موسى عليه السلام فصكه، فرجع إلى ربه فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال ارجع إليه فقل له يضع يده على جلد ثور. باب ما جاء في يونس عليه الصلاة والسلام، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث ابن عباس. باب ما جاء في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، حديث من؟ حديث أبي هريرة وأبي هريرة أبي هريرة فقط فيه. طيب، لا تفضلوني على الأنبياء. أكمل. لا تفضلوني على الأنبياء، فإنه ينفخ في الصور النفخة الثانية، فأكون أنا أول من أبعث. وفي رواية فإذا موسى قائم فلا أدري أبعث قبلي أم حوسب بالصعقة يوم. فقال له سرقت. أكمل. قال له سرقت. قال لا والله ما سرقت. قال كذبت. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، فليس بيني وبينه أحد، والأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد، فالأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد، فدينهم واحد وشرائعهم مختلفة. إن عبدا بمجمع البحرين يقال له خضر. إن عبدا بمجمع البحرين، وفي رواية عبدنا خضر، فقال يا رب من لي به؟ فقال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت هذا الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة فوضع رؤوسهما فرقد موسى. وفي رواية وفي أصل الصخرة ماء يقال له، وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب منها شيء إلا حي، فأصاب منها الحوت فتحرك فاضطرب الحوت ثم خرج ثم سقط في البحر، فحبس الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، هكذا مثل الطاق. ثم انطلق موسى وفتاه في يومهم بقية يومهما وليلتهما، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فقصان أثرهما حتى أتيا الصخرة فوجدا رجلا مسجا بثوب فسلم عليه موسى فرد عليه ثم قال وأنا بأرضكم السلام، فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال إني على علم من علم الله علمنيه فلا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه فلا تعلمه فلا علمك أعلمه علمكه فلا أعلمه. ثم قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني. أنت مني بمنزلة هارون موسى علي من؟ علي. عجبا لك يا ابن عمر، ما سلكت فجا. حدي من؟ سعد بن وقاص. فأولت ذلك الدين. يا أبا سعيد الخدري. فأولت ذلك العلم. ابن عمر. قال من الرجال؟ قال أبوها. ابن عمر بن العاص. إن أمن الناس. أبا سعيد الخدري. طيب، باب ما جاء في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. إن أمن الناس أكمل. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولكنت متخذا من أمتي خليلا، وفي رواية: غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي رواية: ولكن أخوة الإسلام ومودته لا بقينا خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وفي حديث عمرو بن العاص قال أنه بعثه في غزوة ذات السلاسل. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه بعثه في غزوة ذات السلاسل، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت فخشيت أن يذكرني في آخرهم. بعده حديث أبي هريرة قال: بين رجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها وضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر عمر وهما ثم. وبينما رجل وبينما راع يرعي غنمه إذا يرعى غنمه وبينما راع يرعى غنمه إذا تذيب فذهب بشاة فطلب فكأنه استنقذها منه، فقال: هذه استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: راع لها غيري، فمن لها يوم السبع يوم لا راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر عمر وما هما ثم. وبعده وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما وضع عمر على السيدة تكنفه الناس يدعون يصلون له وأنا فيهم. فقال علي: والله ما ظننت أن والله قد ظننت أن الله جعلك مع صاحبيك، وقد كنت أحسبت أني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني من؟ عائشة. طيب، وفي فضائل عمر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ها، بين أنا نائم إذ عرض عليه الناس وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه ثوب يجره، فقيل: يا رسول الله، ما أولت ذلك؟ قال: الدين. حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. أكمل. حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. ثم تناوله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، فنزع ذنوبا أو ذنوبين في نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم استحالت غربا فتناول، فأخذ عمر عمر بن الخطاب، فلما رأى قليلا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعضا في رواية، فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. بين أنا أتوضأ عند قصر حدي من؟ ابن عباس. فقلت فذكرت غيرة عمر حدي من؟ أبو هريرة. قال أبو هريرة: فبكى عمر وقال: يا رسول الله، عليك أغار؟ طيب، وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وعنده نساء يسألنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده نساء يكلمهن أكثرن عليه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا ابتدرنا الحجاب، فدخل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال: عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما استأذنت قمنا ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: يا رسول الله، كنت أنت حقا يهبنا. ثم قال: أي لكل نبي حواري حدي من؟ يذكر الذين حوالي حديث أنس. نعم، من أحب الناس بحسن من أحق الناس بحسن صحابته حديث من؟ أبو هريرة. ففيهما فجاهد حديث من؟ سهل سعد. من سر يمسط له في رزقه حديث من؟ أنس. لا يدخل جنة قاطع رحم جبير المطعم. مثل جليس الصالح وجليس السوء أبي موسى. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه أو عائشة. عائشة. وافقت ربي في ثلاث حديث من؟ عمر رضي الله عنه. نعم عمر رضي الله عنه وافقت ربي. طيب، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر و بن عمر رضي الله عنه. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بأي سورة؟ حديث التوبة، سورة التوبة. طيب، عن أبي موسى رضي الله عنه في فضائل عثمان رضي الله عنه قال: توضأت ثم خرجت إلى المسجد فقلت: لأزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فأتيت المسجد فسألت عنه فأخبروني، فذهبت في أثاره أسأل عنه حتى دخلت على بئر ياريس، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن له وبشره بالجنة. أكمل. إذن له وبشره بالجنة في وقت. فقال: الحمد لله. فدخل فجلس كما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث من؟ بموسى الشريف. طيب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قال حديث من؟ علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه. لو أعطينا الرجل الراية رجلا. سهل رضي الله عنه. حديث سهل سعد رضي الله عنه. قال: لو أعطينا الراية رجل، لو أعطينا غدا رجلا يحب الله ورسوله. باب ما جاء في فضائل الأنصار حديث من؟ أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في فضائل نساء قريش حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في فضائل الثقيف حديث من؟ طيب، ما جاء في فضائل أسلم؟ أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في فضائل بني تميم؟ أبي هريرة رضي الله عنه. سنت. قم أبا تراب، قم أبا تراب حديث من؟ حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب، باب ما جاء في فضائل سعد بن أبي وقاص حديث؟ حديث علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنه. طيب، باب ما جاء في فضائل أبي عبيدة؟ فضائل أبو عبيدة حديث حديث جابر وحديث أنس. باب ما جاء في فضائل الزبير؟ حديث جابر. أبواك من الذين استجابوا لله والرسول؟ حديث عائشة. حديث عائشة. طيب، باب ما جاء في فضائل فاطمة رضي الله عنها؟ حديث المسور وحديث عائشة. عائشة رضي الله عنها. قال في المسور، في حديث المسور، وعن المسور أن مخرمة رضي الله عنه قال: خطب علي بنت أبي جهل فسمعت فاطمة بذلك فقالت: يا رسول الله، يتحدث الناس أن ابنتك ناسو. يتحدث الناس أن ابنتك تخطب ولا تغضب لذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنكحت العاص بن الربيع فصدقني. إني أنكحت العاص بن الربيع فصدقني. ثم حدثها حديث عائشة رضي الله عنها، ثم حدثها الثانية فضحكت. قال: ثم حدثها الثانية فضحكت وفي رواية فقلت: عجبت لك يسررك النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا. باب ما جاء في فضائل بلال حديث من؟ حديث أبو هريرة. وفما جاء في فضائل أنس؟ حديث أنس. باب ما جاء في فضائل المهاجرين حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. حديث علي بن أبي طالب. مهاجرين الأولين إلى حبشة حديث أبي موسى. حديث أبي موسى. طيب، ما باب ما جاء في فضائل ابن عمر حديث؟ حديث ابن عمر. قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ حديث أنس. أكمل. جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي وزير بن ثابت. باب ما جاء في فضائل عبد الله بن سلام. سعد بن أبي وقاص وقيس بن عباد. باب ما جاء في فضائل أسامة بن زيد بن عمر. بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن ناس في إمارته فقال صلى الله عليه وسلم إن تطعنون في إمارته فقد كنتم طعنتموه في إمارة أبيه من قبل فوالله لئن كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. المرء مع من أحب. حديث من؟ أنس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عمر أن رجلا جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والذاك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الساعي على الأرملة هكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفتر أو وكالصائم لا كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. لا يفطر أو كالصائم لا يفطر. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم ورجل من بني إسرائيل قال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال أجيء الصلاة وأجيبها فقالت اللهم لا تميت حتى تريه وجه المومسات وكان جريج يصلي في صومعته فتعرضت له امرأة فأعرض عنها فذهبت إلى الراعي فعرضت عليه نفسه فجاءت منه بولد فقال أفقيل ممن؟ فقالت من جريج فأتوا إليه فكسروا صومعته وانزلوه. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حديث من؟ أبو هريرة. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث من؟ ابن عمر. وانصر أخاك ظالما أو مظلوم. أنس. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. ابن عمر. فحج آدم وموسى. حديث من؟ أبو هريرة. خير النساء ركبنا الإبل. أكمل. خير النساء ركبنا الإبل نساء نساء قريش وفي رواية صالح نساء قريش أرعى على زوج في أرعى على زوج في ذات يد وأحنى على ولد في صغره. ما يسرنا أنها نزلت فينا. ما هي الآية؟ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. أن تفشلا. بأي سورة هذه؟ سورة البقرة ولا آل عمران؟ آل عمران. طيب. باب ما جاء في فضائل أبي ذر أو في إسلام أبي ذر عن ابن عباس رضي الله عنهما. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبي ذر خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاركب إلى هذا الوادي فأتني بخبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فذهب الآخر فسمع منه ثم قال إنه يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلام ليس بالشعري. فقال لم تشفيني في أمري. فقال زاد فانطلق حتى قضي مكة ولم يعرف النبي. البحرية هذه الحبشية هذه. حديث من؟ حديث أبي موسى. حديث أبي موسى رضي الله اللهم بارك له في ماله وولده. حديث من؟ أنس. لا أزال أحب بني تميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ما أزال أحب من بني تميم منذ ثلاث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته أنه قال أنهم أشد الناس على الدجال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها من ولد إسماعيل. كتاب البر والصلة إلى آخر كتاب الدعاء. كتاب التوبة؟ لا، إلى آخر كتاب الدعاء. الدعاء. طيب. بينما ثلاثة نفر يتمشون أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر إذ أو إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم إلا الصدق فانظروا أعمالا صالحة عملتموها لله عز وجل. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والوالدان شيخان كبيران وإني كنت وكان لي صبية صغار وإني كنت أرعى عليهم فأسقيهما قبل نبدأ بالصبيان وإني استخرت يوما فلم آتي حتى اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي أكمل. حديث ابن موسى رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كلي اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. احتج آدم موسى فقال له موسى يا آدم في رواية اشقيت الناس خيبتنا واخرجتنا من الجنة أنت أبونا. فقال له آدم يا موسى استفاك الله بكلامه وفي رواية أنت الذي استفاك الله برسالته. حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم أكمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة فيكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. ولا تسبوا الدهر حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما من مسلم يصيبه هم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المؤمن لمؤمن كالبنيان شد بعضه بعض حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم حديث من؟ حديث نعمان بن بشير. من عال جاريتين حتى تبلغ حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الراحم فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يوضع له القبول في الأرض حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يا معشر المهاجرين. نعم. عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهرت الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وما لم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ازهد في الدنيا أكمل. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة. عن جابر رضي الله عنه قال لما قدمت مهاجرة البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بالحبشة؟ فقال بعض الفتية بلى كنا جلوسا فمرت عن من أذن 12 سنة حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة فقد وجبت له الجنة ومن أذن كل يوم وله بكل تأذين يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. أكثر عذاب القبر من البول حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة. طيبوا أفواهكم حديث من حديث علي بن أبي طالب. لعن الله العقرب أكمل. لعن الله العقرب لا تدع المصلي وغير المصلي. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.